ضعف حمر جعل ضرب جلد أمر خدع صلب دعم قصد دلك رزق أذن درج لمع معن ختم كمن ختن عون طعن فتق جعل قلف فعل قود كهن جلس عرض شؤوا زرع عقد سلخ بخع خلع نزع سعل دمع وضع سجد لمز عذر صدم فتح وعد نزع سكن عصر فسد لحم لسع دخل قبض قعد نخل قفز لعن رصب حمل بعث لعق فتن رزم رعف برع درس درع عدم بصق صدق كتب فسق وهب وهن لمح عدل جنح نجح ملك